بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا بسابقه من شرح هذا النظم المبارك الموسوم بمطهرة القلوب من قطرة العيوب. وكنا قد وقفنا في آخر الدرس السابق مع البغض الذي قال فيه الناظم رحمه الله تعالى: والبغض لا في جانب العلي دواؤه الدعاء للمقلي هذا، ولا تأثم إن قلاه تكره ولم تعمل بمقتضاه. وذكرنا تعريف البغض في اللغة والاصطلاح، فذكرنا بأن البغض في اللغة هو نقيض المحبة، هو نقيض المحبة. وأما في الاصطلاح فهو نفور النفس من الشيء الذي يرغب عنه. والبغض في لغير وجه الله سبحانه وتعالى محرم بين المؤمنين، وذكرنا بعضا من الأدلة في هذا الباب من الآيات والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك قال رحمه الله: والبغض لا في جانب العلي، أي في جانب الله تبارك وتعالى، والعلي من أسماء الله الحسنى، وهو العلي العظيم كما في آية الكرسي. فالبغض إذا كان لوجه الله تبارك وتعالى فهو من أوثق عرى الإيمان كما تقدم معنا وكما تقدمت أدلته. لكن الحديث هنا على البغض لهوى في النفس، أن يبغض المسلم أخاه المسلم لسبب من الأسباب، هذا الأصل فيه أنه محرم للأدلة التي تقدم ذكرها، من مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبغض بعضنا بعضا، فقال: ولا تباغض. فالتباغض محرم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث الزبير عند الترمذي: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء. الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر مهم فقال: ولا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على ما يثبت ذاكم لكم؟ قال: أفشوا السلام بينكم. وهذا الجزء الأخير قلنا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فالشريعة جاءت تأمر بالائتلاف والاجتماع والتآلف، وأن يكون المسلمون يدا واحدة، وأن يحب بعضهم بعضا. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فلا يجوز للمسلم أن يبغض أخاه إلا إذا كان بغضا لحق الله تبارك وتعالى، فهذا أمر آخر. فإن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان كما صح عن النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. وذكرنا الحديث الذي في سنن أبي داود حديث أبي أمامة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. والبغض لا في جانب العلي دواؤه، أرشد إلى دوائه. ما دواء هذه الآفة وهذا المرض؟ بعض الناس يبغض غيره، وقد يكون بغضه لغيره من غير سبب. والجواب أو وحكم هذا أنه محرم. فالمؤمن لا يجوز أن يبغض، هذا هو الأصل. يعني إذا كان أي واحد فينا الآن يبغض أحد المؤمنين ويكرهه، وسيأتينا التفريق بين ما ينقدح في القلب من غير قصد، فهذا لا يؤاخذ به الإنسان. كأن يجد الإنسان من نفسه نفورا هو لا يقصده ولا يبذل أسبابه ولا يحرص عليه، بل يكره ذلك من نفسه، لكن قد يكون غيره ثقيلا عليه لا تميل نفسه إليه، هذا لا يؤاخذ به الإنسان ما لم يؤذه، ما لم يقصد هذا بالفعل ويقصده بقلبه وبعمله وفعله. ولا سيأتينا هذا ولا تأثم إن قلاه تكره ولم تعمل بمقتضى. قال والبغض لا في جانب العلي محرم، فالبغض محرم. هذه القضية التي يجب أن نؤكد عليها، أن بغض المؤمن المؤمن لا يجوز، لا يجوز لك أن تبغض أخاك المؤمن، ولن يكمل إيمانك حتى تحب أخاك المؤمن، لن تدخل الجنة حتى تحب أخاك المؤمن، كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال والبغض لا في جانب العلي دواؤه، ما دواؤه؟ الأشوية كثيرة، لكن ما سببه؟ أسباب البغض كثيرة. لماذا يبغض الإنسان أخاه؟ قد يكون لسبب وقد يكون من غير سبب. بغض الإنسان، بغض المؤمن لأخيه المؤمن، أسبابه كثيرة غير منحصرة، غير منحصرة. قد يبغضه لأمر من الدين، قد يبغضه لأمر من الدنيا. فإذا كان بغضا لأمر من الدين كمعصية الله تبارك وتعالى مثلا أو نحوها، فقلنا هذا لا يجوز بغضه من كل وجه، واحد عاصي أو مذنب أو مقصر أو مخالف أو ضال مبتدع مثلا، هذا مما قد يبغض به الإنسان، لكن لا يبغض لذاته، لمعصيته، لبدعته، لمخالفته، فيبغض بقدر العصيان والمخالفة ويحب بقدر الإيمان. هناك قدر من المحبة لا يجوز أن تزول من قلب المؤمن. يعني الحاصل أنه بالإجماع بسط هذا الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام وغيره، أنه لا يجوز أن يبغض المؤمن من كل وجه. المؤمن لا مؤمن، هذا مهما كان فهو مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو أخوك في الإسلام، إنما المؤمنون إخوة، فهو بوصف الإيمان أخ لك، هذا ابتداء. ولا يجوز لك أن تبغضه بغضا كليا، لكن قد يبغض بقدر ما فيه من الشر ويحب بقدر ما فيه من الخير، هذا هو المقصود. فأسباب البغضاء كثيرة، قد يكون أمر من الدين، إذا كان لأمر من الدنيا كمال أو جاه، يكون له جاه أو مال، أو يحسده فيبغضه، الأسباب كثيرة. قال دواؤه، ما علاج هذا؟ الدعاء له، هذا من أنفع الأدوية، الدعاء لأخيك خاصة بظهر الغيب. فالدعاء للغير بظهر الغيب مما يغسل القلب غسلا. إنسان ثقيل على نفسك أو تبغضه، تجد من نفسك كرها له، وقد يكون هذا البغض الباعث عليه حسد، ما تحسده فتبغضه مثلا، هو أفضل منك فتبغضه، أساء إليك فتبغضه. أسباب البغض كثيرة، هي غير لا تكاد تنحصر، فأنت تجد من نفسك بغضا له. إنسان أساء إليك، أحسنت إليه مثلا وأساء إليك، أو لم تحسن إليه وأساء إليه، لا شك أنك ستجد من نفسك أنك تبغضه. قدر من هذا البغض قلنا جائز إذا كان بقدر ما فيه من الشر، لكن قد يصير بالإنسان، قد يصير الأمر بالإنسان إلى أن يبغضه بغضا كليا، يقول لي ما يحملوش من كل وجه، وهذا خطير. والمؤمن يعود نفسه طهارة قلبه. فذكر لنا من أنفع الأدوية، وهو دواء عملي مباشر، أن تدعو له، أن تدعو له، هذا مجرب. وإلا هناك أدوية أخرى، عندك دواء العلم، أن تعلم أن البغض من كل وجه محرم، يعني يجب عليك أن تتقي الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، أنك حين تبغض أخاك المؤمن أنت عاصي لله تعالى، متعرض لسخطه، مخالف لأمره، هذا الجانب. هذا الجانب العلمي. الجانب العملي فيه جوانب كثيرة من أنفعها هو هذا، وهناك ما هو فوق من هذا كالإحسان إليه والثناء عليه في المجالس، هذا يغسل القلب غسلا. خاصة الدعاء له بظهر الغيب، لماذا؟ لأن الدعاء له بظهر الغيب شيء يناقض هوى النفس. الدعاء أنت لا تدعو لأحد بالخير إلا إذا كنت تحب له الخير، لكن حالك أنك تكرهه، ومن تكرهه تحب له الشر، فأنت تعالج هذا الداء بنقيضه وضده، تعالجه بنقيضه. ما أجمل وما أروع أن يكون هذا البغيض لديك، هذا البغيض أنت تكون ممن يدعو له، عجيب هذا، أن يكون عدوا من أعدائك وأنت تحب له الخير. وهكذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعداء الله من المشركين قاتلوه أو أخرجوه من وطنه ونابذوه بالسيف وقاتلوه، بل في غزوة أحد وقع له ما وقع من الابتلاء، فشج رأسه وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه عليه الصلاة والسلام، وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا غاية من في طهارة القلب، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا ما يدعي لصاحبه، هذا يدعو لعدوه، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا هو مقام الكمل، مقام الرسل والأنبياء، مقام الصالحين والأولياء والعرفاء، الذي ينبغي للمسلم أن يتحلى أو أن يحاول بلوغ هذه الدرجة، يكون إنسان عدو لك تحب له الخير، هذا غاية في النبل، هو من أعدائك وأنت تحب له الخير. وهذا جاء في كتاب الله، ما رأيكم في القرآن التنبيه على هذا المعنى اللطيف والدقيق، مستوى من مستويات الرقي للنفس البشرية، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يا الله، كيف يستطيع الإنسان أن يبلغ هذه الدرجة؟ يبلغها بإذن الله بمجاهدة نفسه، وذلك في الآية جاء التنبيه إلى أن ذلك يحتاج إلى صبر عظيم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، فيه لفت للانتباه، وما يلقاها أي الجنة، يعني هذا تشريع، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. النفس تستثقل هذا، يا ربي كيف هو عدوي وأنا أتخذه وليا، أحسنني، هذا مقام عال رفيع. ثم نبهك وذكر لك ما يعينك على ذلك، ما يقويك، قال لك وما يلقاها أي الجنة إلى الذين صبر. نعم، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى مجاهدة نفسك، تحتاج إلى أن تطهر هذه النفس من أهوائها، من كبريائها، من خيلائها واستعلائها. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فقال لك دواؤه، وهو من أنفع الأدوية، الدعاء للمقلي أي للمتروك المبغض. المقلي هنا من قلاه يقليه، إذا تركه وبغضه، ومنه قوله تعالى في سورة الضحى، الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، أي وما قلاك وما تركك. تقدمت معنا دروس في تفسير جزء عما كلامنا فيها عن معاني هذه السورة العظيمة، سورة الضحى، ما ودعك ربك وما قال وما تركك. فدواؤه الدعاء للمقلي أي لهذا المتروك المبغض، هذا الذي تبغضه، إذا أردت صلاح نفسك وطهارة قلبك فادعو له بظهر الغيب. ما السر في ذلك؟ لأن في الدعاء له مناقضة لهوى نفسك، هوى الهوى والنفس يدعوانك إلى أن تسيء إليه، إلى أن تؤذيه، وأنت تحسن إليه من حيث لا يدري، وزيد بظهر الغيب، هذا غاية ما يكون، لأنه في وجهه قد يكون تصنعا، لكن بظهر الغيب تلك أمارة الصدق وأمارة الإخلاص. والدعاء بظهر الغيب فيه بركات عظيمة، أن ندعو لغيرنا بظهر الغيب. في أحاديث، من أحاديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، من حديث أم الدرداء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة، اسمعوا هذا حديث عجيب، دعوة المرء المسلم لأخيه بظاهر الغيب مستجابة. مستجابة حين تدعو لغيرك بظاهر الغيب هذا مظنة استجابة الدعاء، فالدعوة أو الدعاء بظاهر الغيب مظنة إجابته، ومظنة أن ترزق ذلك الذي دعوت به لغيرك. هذا من بركات الدعاء للغير، إذا دعوت لغيرك فهو من مظنة إجابة الدعاء. مثلا لك مريض تريد أن يشفى، فدعوتك له بها الغيب مظنة إجابة الدعاء، أنك تدعو له وهو غائب. ومن بركاتها أن الله تعالى ينيلك ذلك الذي كنت تدعو به. قال عليه الصلاة والسلام في تتمة الحديث: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، وعند رأسه ملك يدعو كلما دعا لأخيه فيقول: ولك بالمثل، ولك بالمثل. يؤمن الملك على هذه الدعوة ويقول: ولك بالمثل. شوف، دعاؤك هذا دعاء منك، وعدت بأنه سيستجاب في غيرك، فكيف بدعاء الملك؟ الملك الذي لا يعصي الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، إلى آخر أوصافه التي جاءت في القرآن. هذا الملك يقول لك: ولك بالمثل. فما أجبل تدعو لغيرك، مثلا هذا إنسان تبغضه لغناه، أحيانا بعض الفقراء يجد بنفسه بغضا لغني فيدعو له بالبركة والزيادة في الفضل، يترك الله مزيده من فضلك. إنسان قد يبغض غيره لأنه ينافسه في العلم أو في شيء فيدعو له بالزيادة في ذلك الأمر وبالفضل: اللهم زده من فضلك، اللهم اجعله من العلماء العاملين، اللهم بلغه فيما يرضيك أمله، وتحوز له الخير في هذا الدعاء. هذه بركاتها لا تحصى. ولو لم يكن من ذلك إلا أنك تطهر قلبك وتتعرض لبركات ذلك الدعاء فينالك منه أوفر نصيب، لأن الملك يقول: ولك بالمثل. فقال لك: أنا دواؤه الدعاء للمقلي أي للمترك. نعم. هذا ولا تأثم إن قلاه تكره ولم تعمل بمقتضاه. نبهك على مسألة مهمة، قال لك: هذا ولا تأثم إن قلاه تكره. نبهنا على أن البغض في الحقيقة هو انفعال وليس فعلا. كثير من الخصال المذمومة التي ورد ذكرها في الكتاب والسنة هي ليست أفعالا بل هي انفعالات. فرق بين الفعل والانفعال. الفعل يكون عن إرادة من الإنسان وقصد منه ويريد فعله، أما الانفعال فقد لا يقصده، قد لا يقصده، وإنما يبرز ويصدر منه من غير قصد ولا يريدها. هذا شأن الغضب والمحبة وأشياء كثيرة، إنما هي انفعال. طيب، التكليف يكون بالأفعال ولا يكون بالانفعالات، لأنه لا تكليف إلا بمقدور، والذي تحت مقدور الإنسان هو فعله، أما انفعاله فيعسر عليه أن يتحكم فيه، أو انفعاله ليس تحت يده وليس تحت قدرته. فمن المقصود يعني البغض؟ إنسان يبغض يقول لك: أنا ليس بيدي أن أبغضه، أنا أبغضه هكذا، لم أقصد هذا. قال لك: هذا لا تأثم به، لست آثما به، لأنك غير مكلف. إذا ما المقصود؟ هذا ذكرناه لما تكلمنا عن الغضب. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري حديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. طيب، الغضب انفعال، إنسان قد يستثار فيغضب وهو لا يقصد، هو لم يريد أن يغضب لكنه انفعل فغضب. قلنا: ما لا تغضب أي لا تأتي أسباب الغضب، اتقي أسباب الغضب، أو يكون المعنى: فإذا غضبت فتحكم في نفسك، وإياك أن يحملك الغضب على الوقوع في محرم. نفس الشيء هنا، البغض اتقي أسباب البغضاء. المقصود أن لا تباغضوا، أن يبتعد الإنسان عن الأسباب المفضية إلى التباغض والتشاحن والتدابر والاختلاف والشقاق والنزاع، كالتنافس على الدنيا ونحوها، تنافس والتزاحم يؤدي إلى البغضاء، فأنت ابتعد عن هذا، ابتعد عما يحملك على أن تبغض أخاك. أخوي، هذا سبيل إلى النزاع والشقاق والبغضاء، أنا أدعه وأتركه وأترفع عنه. إذا نازعني شيء أدعه له، مثلا ما لم يكن لي حق فيه بلا شك، إذا كان من حقي لا بأس، وقديما قالوا إذا عز أخوك فهن، أخوك المؤمن حب حاجة وأنت تريد، كن خير الرجلين بأن تهون نفسك لأخيك، وهذا ليس نقصا فيك، تنبه هذا ليس نقصا، هو نقص عند أصحاب العقول السقيمة أو العقيمة والفهوم السقيمة، يتوهم أن هذا نقص، يعني كيف يعني مغلبني ولا كيفاش، لا مغلبك أنت الغالب بإذن الله تعالى، حين تهون وتعفو وتتنازل عن حقك، أحيانا قد يكون تنازل عن الحق، هذا غاية ما يكون، غاية ما يكون من الإيمان ومن الحرص على الألفة والمودة. فهو المقصود أن تتجنب أسباب البغضاء، وأيضا ألا تحملك البغضاء على الوقوع في محرم كإبايته أو الكيد له، كما سيأتينا في الحسد، إذا حسدت فلا تبغي، فلا يحملنك الحسد على البغي والاعتداء، هذا هو المقصود. قال لك هذا ولا تأثم إنقلاه تكره، إذا كنت تكره من نفسك ما تجده من بغضك لأخيك، والله يا أخي هذا ثقيل على نفسي، الله يصلح أحوالنا، أنا لا أريد هذا. نعم أنت لا تقصد هذا، أنت لا تقصد هذا، لكن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري، أرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. أحيانا تلتقي بإنسان فتجد من الود والأنس والمحبة ما لا تجده مع غيره، تجد منه ثقلا، تجده ثقيلا على النفس. كان شيخنا شيخ حمدنا أحد كبار العلماء له نظم الثقلاء، يذكر أوصاف الثقلاء، لأنه كان بعض الخلال، نقولش الخلال، بعض الأوصاف والخصال المذمومة هي ثقيلة غاية الثقة، وكثيرا ما يتصف بها الثقلاء، من ثقلاء العصر قد بلينا بفئات قد كدروا علينا. نعم، فهذا أنت لست مؤخرا به، هذا فصلها ابن حنبل تفصيلا. المهم أنت لست مؤاخذا بهذا، هذا الذي تجده بنفسك لست مؤاخذا به ما دمت تكرهه ولا تحبه ولا تقصده ولا تحرص عليه، لكنه يخطر ببالك أو يكون في نفسك، لكن عليك أن تعالج نفسك خشية أن تبغض أخاك من كل وجه. قال هذا ولا تأثم إنقلاه تكره، ولم تعمل بمقتضاه، لم تعمل بمقتضى هذا البغض بأن تؤذيه مثلا ونحوه، فلست مؤاخذا به إن شاء الله. والبغي قال فيه فتح الحق إذاية الخلق بغير حق، والبغي قال فيه فتح الحق، هذا فتح الحق كتاب في الحقيقة، أي قال فيه صاحب فتح الحق، لا فتح الحق لعلامة محمد أنفال المرابط بن متالي رحمة الله عليه، هذا كان أحد كبار الصالحين العلماء الربانيين الراسخين العارفين، أيضا كان من أهل الصلاح والتقى، وله كتب في السلوك والتزكية وفي العلم أيضا، وكثيرا ما أذكر لكم شواهده، له أبيات كثيرة ذكرتها، يعني في مسائل الحمد والشكر، وألف حمد ربنا الرزاق محتمل العهد والاستغراق، هذه له، ونسبة العموم والخصوص من وجه فقط للحمد والشكر تعين، فجمع معقولين بانفراد إلى آخره، هذه له، وهكذا أبيات كثيرة له، وله شواهد، وكان من الصلحاء رحمه الله تعالى، ويعد من شيوخ الناظم، لأنه لقيه، ذكر هذا في الترجمة، أنه لقيه وأخذ عنه، هل لازمه مدة طويلة؟ قيل سنة أكثر، المهم ومعدود في مشيخة الناظم رحمه الله. أجمل ما قاله ابن متالي رحمه الله، وقسمة الأرزاق فيها يدخلوا فهم المسائل التي تنعقل، يبين أن فهم العلوم رزق من الله، الأرزاق ليست محصورة في الأموال، فحتى العلوم والفهوم والمعارف هذه رزق، إذا لم يكن من رزق كذلك العلم فلن يكون إلى قيام الساعة. يقول وقسمة الأرزاق فيها يدخلوا فهم المسائل التي تنعقل، فيحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن من حظه في الأزل، أحيانا إنسان غاية في الذكاء ولا يفهم شيئا، يفهم الصلة، ولذلك تجد بعض كبار الأذكياء وقعوا في ضلالات وانحرافات تخالف السنة، تقول عجيب هذا فلان الذكي الألمعي، نعم لم يكن من رزقه. وقسمة الأرزاق فيها يدخلوا فهم المسائل التي تنعقل، فيحرم الذكي من فهم الجلي. كم من مرة تكون مسألة جلية ماذا لا تفهمها؟ يعصر عليك فهمها، وقد لا تفهمها وقد تفهمها فيفتح عليك بعد ذلك. قال فيحرم الذكي من فهم الجلي لم يكن من حظه في الأزل. فهو يريد أن ينبهك إلى أن هذا من جملة الأرزاق أيضا، فاضرع إلى الرزاق سبحانه وتعالى. قال لك والبغي، نعرف البغي. البغي في اللغة العربية له معان كثيرة. مادة باغايا الباء والغين والياء لها معان كثيرة، منها الطلب، بغاه إذا طلبه ويبغونها عوجا يطلبونها، فبغاه بغى الشيء يبغيه بغية وبغاء إذا طلبه. قليل المال تصلحه فيبقى ولا يبقى الكثير مع الفساد، وحفظ المال خير من بغاه، أي خير من طلبه، وحفظ المال خير من بغاه وسير في البلاد بغير زاد. ما أجملها من حكمة للمقتصدين في النفقة. قليل المال تصلحه فيبقى، هذا فيها حكمة في تدل على الاقتصاد في المال. تكلمنا احنا عن البخل، انا اليوم نتكلم على الاقتصاد. لا يقابلك الاقتصاد مطلوب شرعا. قليل المال تصلحه وتحافظ عليه وتنفقه في وجوهه، قليل المال تصلحه فيبقى ولا يبقى الكثير مع الفساد. ما الكثير إذا لم تحافظ عليه سيضيع، ولا يبقى الكثير مع الفساد. قال وحفظ المال خير من بغاه وسير في البلاد بغير زاد، يعني لأن تحافظ على الذي عندك خير من أن تضيعه وتطلب غيره. وبغاه شاهد في قوله وحفظ المال خير من بغاه، أي من طلبه. فالبغي يأتي بمعنى الطلب، يأتي بمعنى الظلم والاعتداء، يأتي بمعنى الظلم والاعتداء. وهذا جاء حتى في كتاب الله تعالى، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي، أي الظلم والاعتداء. ومنه البغاة والفئة الباغية، في قوله تعالى من طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم بالعدل واقسطوا. وإما إلى قال سبحانه وتعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، أي التي تعتدي فهي معتدية. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الشهير ويح عمار تقتله الفئة الباغية. وجاء هذا يدل على أن الحق كان في جانب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، تقتله الفئة الباغية. وهكذا فالبغي يأتي بمعنى طلب، ظلم والاعتداء، يأتي بمعنى الفساد. الفساد يقول بغى الجرح إذا ترامى إلى فساد، فهي كاين معاني متقاري. هذا البغي في اللغة. في الاصطلاح وش هو البغي؟ عرفه لنا صاحب فتح الحق، قال لك هو البغي قال فيه فتح الحق إذاية الخلق بغير حق. إذاية الخلق بغير حق هو البغي عند ابن متالي رحمه الله. عرفه المناوي بأنه طلب الاستعلاء بغير حق، هذا هو البغي، الاستعلاء في الأرض بغير حق، هذا من البغي ومن العدوان. وابن متالي تعريفه من أحسن التعريف أنه إذاية الخلق بغير حق، فإذاية الخلق بغير حق هو عين البغي. البغي يعني استعمل في آيات من الذكر الحكيم بمعاني مختلفة. جاء بمعنى الظلم كما ذكرناه قبل قليل، جاء بمعنى الظلم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي. البغي فالبغي محرم، المقصود به في الآية الظلم. جاء بمعنى المعصية، لما أنجاهم إذا هم يبغون يا أيها الناس إنما بغيكم أي عصيانكم، يبغون أي يعصون، جاء بمعنى المعصية. جاء بمعنى الطلب ويبغونها عوجا يطلبونها عوجا. جاء بمعنى الزنا ويتكره فتياتكم على البغاء لأنه مشتق منه إن أردنا تحصنا على البغاء. وجاء باستعمالات أخرى في آيات الذكر، جاء بمعنى الحسد بغيا بينهم أي حسدا بينهم، وهكذا. فله استعمالات كثيرة في آية الذكر الحكيم، لكن المقصود في هذا المقام نعم فبغى هنا اعتدى وتجاوز الحد هنا. لا لا هنا نعم هنا بغي هو المقصود هنا، بغي قارون اللي ذكرناه في الدرس السابق، قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، هو المقصود بمعنى العدوان بمعنى الاستعلاء بغير حق، هذا هو المقصود. فالمقصود بالبغي ها هنا إذاية الخلق بغير حق، والبغي قال فيه فتح الحق إباية الخلق بغير حق، وهو محرم بلا شك. أما إذا أما الإذاية إذا كانت بحق فليست بغيا. البغي أو الإذاية متى تكون بغيا؟ كون الإنسان يؤذي غيره إذا كان بغير حق. فإذا آذى الإنسان غيره بغير حق كان باغيا معتديا، أما إذا آذى غيره بحق فليس لا يعد ذلك بغيا. مثال، لا هناك أمثلة للإذاية بحق، كإذاية التأديب، في تأديب المعلم للطلبة قد يؤذيهم شيء من الكلام، تشديد، هذا مشروع وليس من البغي وليس من الظلم، وفيه نوع إذاية. تأديب الطفل فيه إذاية، لا في شيء إذاية، لكنها إذاية تنفعه، إذاية تصلحه، تقدر تكون إذاية فيها مصلحة شرعية راجحة. القصاص فيه إذاية، لكن هذا بحق. التعزيرات، تعزيرات الإمام، الحدود التي يقيمها الإمام أو الحاكم فيها إذاية، لا فيه إذاية، تقطع يده أي إذاية كهذه، أن يقطع رأسه، إذا قتل يقتل، إذا سرق تقطع يده، إذا زنى يجلد، بالشروط المعتبرة في الحدود، هذا إذاية، لكنها إذاية بحق. فليس كل أذى محرم في الشريعة. الأذى المحرم في الشريعة هو الأذى الذي يكون بغير وجه حق، أما إذا كان بحق فليس من البغي وليس من الظلم وليس من العدوان، بل هو عين الحكم الذي هو عين ما شرعه الله تبارك وتعالى، أن الحق هو الذي حكم به. ويذكر الأمثلة، التعزيرات، تعزيرات الإمام فيها شيء من الإذاء لكنها بوجه. خلنا قال لك البغي قال فيه فتح الحق إذاية الخلق بغير حق، فإذا كان بحق فليس بغي. البغي محرم، البغي محرم، قال تعالى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، قال سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الله تعالى بيّن أنه نهى عنه، وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، شوف تقييده بغير الحق، فبيّن أنه محرم. فالبغي حرمته الشريعة الإسلامية، البغي عدوان واعتداء، والله تعالى يقول إن الله لا يحب المعتدين. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في صحيح مسلم حديث عياض بن حمار المجاشعي في آخره قال وإن الله أوحى إلي ألا تحاسدوا حتى لا يبغي، أو أن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد، حتى لا يبغي أحد على أحد، لأن من أعظم أسباب البغي الكبر والتكبر والتجبر، هذا من أعظم أسباب البغي. فإذا تواضع الإنسان عالج هذا البغي، كما سيأتينا في بعض أشفيته من كيف يعالج البغي، بالتواضع والتذلل والانكسار ومحبة الخير للغير. فهذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد، لأن من تواضع لغيره فإنه لن يبغي عليه ولن يعتدي. صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي رواه ابن ماجه وغيره، حديث خير الناس، سئل عن خير الناس قال كل مخموم القلب صدوق اللسان، قال صدوق اللسان عرفناه، فما مخموم القلب؟ هذا خير الناس، هذا أفضل الناس على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أفضلنا؟ شكون هو أفضل واحد فينا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مخموم القلب صدوق اللسان، قالوا صدوق اللسان عرفنا صدوق، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، ليس فيه بغي على عباد الله، ليس فيه اعتداء على غيره من خلق الله تبارك وتعالى بغير وجه حق. البغي عقوبته عظيمة في الدنيا والآخرة، بل إن البغي كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قطيعة الرحم من أشد الذنوب التي تعجل عقوبتها في الحياة الدنيا. روى الإمام الترمذي في جامعه وغيره من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجدر بأن تعجل عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. قال لك ما كاش ذنب هو أجدر وحاري وحقيق بأن يعجل الله سبحانه وتعالى بعقوبته في الدنيا قبل الآخرة، من البغي أي الاعتداء على الناس، إذاية الناس. فمن يؤذي غيره فليبشر بالعقاب في الدنيا قبل الآخرة، سيقيد الله تبارك وتعالى من يهينه ومن يؤذيه. إذا احتقر غيره سيقيد الله له من يحتقره، آذى غيره سيؤذى، احتقر سيحتقر، ظلم سيظلم، هكذا في الغالب. ما من ذنب في الغالب الأعلى، ما من ذنب أجدر أن تعجل عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. قطع الأرحام أيضا مما يوجب العقوبة. ولكن إنسان حين يعتدي على غيره وإنما هو يعتدي على نفسه. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، أنت تعتدي على نفسك، أنت تحارب الله تبارك وتعالى الذي نهاك عن أن تعتدي على غيرك. إذا اعتديت على غيرك فقد عرضت نفسك للعقوبة الإلهية. وكانوا يقولون بأن البغي عقوبته معجلة، احتج عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو بغى جبل على جبل لاندك منهما الباغي. يريد أن يؤكد هذا المعنى أن عقوبته معجلة، أن الباغي يوشك الله أن يأخذه، يوشك أن يأخذه الله تبارك وتعالى بجريرته وذمه، أن يحذر يحتقر ولا يؤذي ولا. والبغي ألوان، قد يكون بغيا بالأقوال، يكون بغيا بالأفعال، ولا بغيا بلسان الحال. البغي أحيانا يكون البغي بالقول شتما وتنقيصا وسبا وفحشا، وقد يكون بالأفعال إذاية واعتداء وبطشا، وقد يكون بلسان الحال احتقارا وازدراء. هذا من البغي. الله تعالى قال: إنما بغيكم على أنفس، أنت تبغي على نفسك لأنك تعارض نفسك للعقوبة. نختم بكلام ابن عباس رضي الله عنه قال: لو بغى جبل على جبل لندك منهما الباغي، يعني يوشك أن يندك. كان هناك بيتان شهيران كان يتمثل بهما المأمون، يا يقول يا باغيا، نسيت مطلع الأبيات، يبين فيها بأن هذا البغي يوشك أن تنزل بك عقوبته. يا باغيا غير حق، إن البغي مصرعة، يعني مهلكة، ستهلك صاحبها. لعلي أذكرها لكم في درس لاحق إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. موعدنا إن شاء الله في مجلس الغد بإذن الله وحوله وقوته، وصلى الله